بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، ما زلنا في دروس أحكام الزكاة، وقفنا عند زكاة البقر ومصدر الزكاة في البقر يعرف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال معاذ بن جبل: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل 40 مسنة ومن كل 30 تبيعا أو تبيعا. والحديث الترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الالباني رحمه الله. وهذا العدد يجمع فيه الجاموس الى البقر، لان الجاموس صنف من البقر باجماع اليه فينضم اليه. وجمهور اهل العلم ذهبوا الى انه ليس فيما دون 30 زكاه، فاذا بلغت 30 ففيها تبيع او تبيع، يعني جذع أو جذعة، وهو ما له سنة. فمن كان عنده من البقر من 21 ليس فيها زكاة، من العدد 30 ل 39 تبيع أو تبيع الذي له سنة، من العدد 40 ل 59 مسنة، والمسنة ينالها سنتان، من العدد 60 ل 69 اثنان تبيعان، يعني عدد اثنان ما له سنة، من العدد 70 ل 79 تبيع ومسنة، يعني واحدة لها سنة واحدة لها سنتان، من العدد 80 ل 89 مسنتان، من العدد 90 ل 99 ثلاث أتباع، من العدد 100 ل 109 تبيعان ومسنة، وهكذا في كل 30 تبيع أو تبيع، وفي كل 40 مسنة. فإذا بلغ عدد البقر 120 فهل يكون فيها الأتباع أو المسنات؟ قال أهل العلم: فالظاهر أنه في هذه الحالة يخير بين إخوان 4 أتباع أو 3 مسنات، والله أعلم، كما ذكره شيخ الإسلام في مجموعه. زكاة الغد، المقدار فيها أجمع العلماء على وجوب الزكاة في الغنم، وذكروا حديث أنس وغيره، وأجمعوا كذلك على أن الغنم تشمل الضأن، يعني الخرفان والماعز، فيضم بعضه إلى بعض باعتبارهما صنفين لنوع واحد، كما ذكره النووي في المجموع وابن تيمية في المجموع الفتاوى رحمه الله الجميع. فمن العدد في الغنم من العدد واحد من 31 لا زكاة، من عدد 40 120 شاة واحدة، من العدد 121 200 إلى 200، من العدد 121 إلى 200 شاتان، من العدد 201 من العدد 339 ثلاث شياه، من العدد 400 ل 499 يعني 501 أربع شياه، من العدد 500 لعدد 599 خمسة شياه، وهكذا ما زاد على 300 غنما في كل 100 شاة، في كل 100 شاة عند الجمهور أهل العلم. وأهل العلم ذكروا فإذا الشاة التي تدفع الزكاة تغذي سواء كانت من الضأن أو من المال، سواء ذكرا أو أنثى، وهو الصواب من كلام أهل العلم ككلام الحنفية والمالكية وابن حزم وغيره. هناك مسائل كثيرة في زكاة المواشي نختصر منها سأل أهل العلم هل في صغار المواد زكاة؟ اختلفوا في ذلك. والخلاصة خلاصة الأقوال مذهب جمهور أهل العلم في صغار المواشي قالوا إذا بلغت الأمهات نصابا فما زاد على النصاب من الصغار وحفظ به وخرج فيه الزكاة. هذا كلام جمهور أهل العلم باستطار شديد. طيب هناك أهل العلم قالوا هناك خفاف تراعى في المأخوذ في زكاة المشيح. ينبغي أن يكون المأخوذ في زكاة المشيح الوطن. يعني أن يتجنب الساعي أفضل ما عند المزكى. يتجنب الساعي على الذي يسعى لأخذ أموال الزكاة يتجنب خيار المال عند المزكى إذا لم يخرجه عن طيب نفسه. يعني إذا أخرج المال عن طيب نفسه أفضل ما عنده فحسن، لكن يؤخذ من المزكي الوقت. ثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك لمعاذ إياك وقرائن أموالهم كما في الصحيحين، كذلك على أن لا يعطى المالك اشترار المال. يعني المالك لا يخرج أخذت ما عنده كما قال ربنا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وقال ربنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فلا يخرج المزكي التي فيها عين المريضة كبيرة السن قليلة اللحم وهكذا. طيب هناك مسألة، هل الزكاة واجبة في عين المال أم في ذمة المزكي؟ للعلماء في هذا رأيان، وخلاصة القول أن كلام جمهور أهل العلم أن الزكاة تجب في عين المال. الزكاة تجب في عين المال. طيب إذا كانت المشيح لشريكين معا فكيف تخرج الزكاة فيها؟ الشركة سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف، خلطة أعيان يعني أن يشترك في المشيح فيكون لكل منهما منها نصيب مشاع كأن يكون ورث هذه المشيح. خلطة الأوصاف أن يتميز مال كل واحد عن الآخر لكنهما تشترك أو يشترك في المسرح يعني في المأكل والأرض المذهب والإتيان والمبيت وغير ذلك. فتجب الزكاة في مال الشركة كما تجب في مال الرجل الواحد أن يكون الشريكان من أهل وجوب الزكاة، يعني أن يكون من أهل الإسلام، أن يكون حرا، أن يكون هذان الشريكان ليس بحريم بل أحرار، وأن يمتلك هذه المشية ملكا تاما. ثانيا أن يكون المال المختلط نصابا يعني بلغ النصاب، كذلك أن يمضي عليهما حول كامل وإلا زكية الواحد منهما على التراب بحسب ما مضى من حوله وغير ذلك، وأن لا يتميز مال أحدهما عن مال الآخر في ستة أوصاف: المسرح والمبيت والمشرب والنحلة والفحل والراعي. طيب هناك مسألة، هل للخلطة تأثير في الأموال غير المواشي؟ هل للخلطة تأثير في الأموال غير الماشية؟ مذهب الحنابلة أن الخلطة لا تؤثر في غير بهيمة الأنعام، وقالوا لأن الخلطة إنما هي يكون فيها منفعة أحيانا وضرر أحيانا أخرى. أما غير المشيئة فلا يتصور فيها غير الضرر برب الناس يعني بصاحب الناس، لأنه تجد فيها جزاء فيما زاد على مضاف بحسابه. وعليه فإذا كان لكل من الشريكين مال غير المشيئة يبلغ نصف النصاب فليس عليهما شيء، فليس عليهما شيء، والله أعلم، والله أعلم. طيب ندخل في زكاة الزروع والثمار. والزكاة الزروع والثمار في الجملة واجبة قد ثبت فرضيتها بالقرآن والسنة والإجماع، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل. والزروع والثمار التي تجد فيها الزكاة اتفق أهل العلم على وجود إفراز الزكاة في الأصناف التي أخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم كالقمح والشعير والتمر والزبيب. ثم حصل بينهم خلاف ما غير هذه الأصناف كما قال أهل العلم أنه لا زكاة إلا في الأصناف الأربعة التي أخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين، ومذهب ابن عمر والحسن البصري والثوري والشعبي وابن سيرين وابن المبارك وابي عبيد وغيره من السلف، وروي عن الامام احمد، ومذهب ابن حزم، وهو مذهب الشوكاني والالباني رحمه الله تعالى. وذهب اخرون ان الزكاه في كل ما يخفى ويرتقى، ويخفى يعني هو ما يتخذه الناس كوفا يعيشون فيه به في حالة اختيار لا في الضرورة، القمح والشعير والذرة والأرز، ولا تجد في الجوز واللوز والفستق، يعني لا زكاة في الجوز واللوز والفستق وغيره. ويستفر يعني يدفر ويعان لأيام أو سنين أو غيره. فأهل العلم قالوا ولا زكاة في سائر الفواكه والتفاح وغيرها ولا في الخضروات. واختار ابن تيمية أن المعتبر والانتصار لا غير لوجود المعنى المناسب للإيجاب لإيجاب الزكاة فيه بخلاف الكيل، فإنه تقدير محض والوزن في معناه. الرابع أن الزكاة في كل ما أخرجت الأرض مما زرعه آدمي، وهو قول عمر بن عبد العزيز ومذهب أبي حنيفة وداوود الظاهري وابن العربي اللغوي وغيره. والقول الراجح في هذه المسألة كما ذكره بعض المحققين من أهل العلم لا يشترط الحول في زكاة الزروع والثمار باتفاق أهل العلم، لأن الله يقول وآتوا حقه يوم حصاده، ولأن الخارج نماء في ذاته فوجبت فيه الزكاة بخلاف سائر الأموال الزكوية. وقال أهل العلم متى تجد الزكاة في الزروع والثمار وماذا تقول؟ تجد عند بدو صلاح الزروع باشتداد الحبة عندما تصلح للطعام، وكما تجد عند حلول الحلو أو التلون في التمر والعنب وغير ذلك والبلح. أما وقت خروجها فتجب من الحبوب بعد التصفيق، ومن الثمار بعد الزفاف. طيب هل يشترط نصاب للزروع والثمار وما نصابه؟ يشترط في وجود الزكاة بلوغ النصاب عند الجمهور، ومقداره خمسة أوسق من الحب المصفى من التين وغيره، كما قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أو ست سابقة كما في البخاري ومسلم. وهذا المقدار يساوي 50 كيلة مصرية يساوي 4 أرداف وثلث، 4 أرداف وثلث، وهو يساوي أيضا ملء الإناء الذي يتسع لحوالي 647 كيلو جرام من الخمر. فإذا نقص المحصول عن هذا النصاب لا تجب الزكاة عند جمهور أهل العلم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ساق فيما سقى في السماء العرش، ولأنه لا يعتبر الحول له، فلم يعتبر فيه النصاب. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أو صدقة لا يجوز معارضته بالحديث الذي ذكرناه فيما سقط السماء العرش، فإن هذا خاص محكم مبين وذلك عام متشابه مجمل، وهذا مبين للنصاب، وذاك إنما أريد به التمييز بين ما يجب فيه العرش مما سقط السماء وما يجب فيه نصفه، يعني نصف العرش فيما سقي بالتكلفة والتوافي وغيرها، فلا معارضة بينهما كما قال أهل العلم، والله أعلم. طيب، هل يجوز الأكل من الزروع قبل الحصاد وهل يحسب عليه؟ هل يجوز الأكل من الزروع قبل الحصاد وهل يحسب عليه؟ يجوز لصاحب الزرع أن يأكل منه ما يحتاج إليه قبل الحصاد، ولو أن يتصدق منه حين الحصاد، ولا يحسب هذا عليه، وإنما يزكى ما وفق بعد هذا، لأن الزكاة لا تجب إلا حين إمكان الأيد، فما خرج عن يده قبل ذلك فقد خرج قبل وجوب الصدقة فيه. وبهذا قال الشافعي والليث بن سعد بن حزم وغيرهم كما في المحل. طيب، مصدر الزكاة الواجبة في الزروع والثمار إذا بلغت النصاب، قلنا أنه يختلف القدر الواجب فيها باختلاف طرق السقي، يعني الري، كما سقي بدون استعمال الآلات من التوافي والنقيمات فيخرج فيها العرش، وما سقي باستعمال الآلة وبماء مسطرة ففيه نصف العرش، وهذا من رحمة الله عز وجل، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم فيما سقت السماء والعيون العرش، وفيما سقي بالنصف نصف العرش. طيب، هل تطرح تكاليف ونفقات الزراع والديون من الخارج ثم يزكى الباقي؟ نعم، واحد. أما الديون التي تكون على صاحب الزرع والثمر فلا تخلو من أمرين، الأول أن يكون سلف هذه الأموال للنفقة على الزرع كثمن البذرة والثمار أجرة العمال ونحوها، فهذه تطرح من الخارج من الأرض ثم يزكي الباقي، أما إذا استلف للنفقة على نفسه وعياله فزاد ابن عباس إلى أنه لا يطرح بينه عن الخارج إلا أن يكون أنفقه على ثمره كما ذكر. طيب، النفقات التي انفقت على الزرع اذا لم تكن دينا كتكاليف البذر والثمار والارض والحصاد والعمال وغيرها تجد العلماء فيها قولين كما قلنا انها لا تطرح من الخارج قبل العصر او نصفه، والثاني انها تطرح من الخارج ويزكى ما بقي من ذلك، وهذا هو الارجح والاشبه برفض الشريعه كما ذكره الحنابله وابن العربي وغيرهم من اهل العلم والله اعلم. والاراضي نوعان عشريه وتراجيه، فالارض العشريه هي الارض التي اسلم اهلها طوعا او فتحت عنوا بالقوه وقسمت بين الفاتحين او احيانا المسلمين، والارض التراجيه هي التي فتحت عنوا ولم تقسم بين الغانمين وتركت في ايدي اهلها، وهذا الخراج نوعان الارض الخراجيه، الاول خراج وظيفه وهي ضريبه مفروضه على الارض سواء استغلها صاحبها ام تركها، وقد وضح عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثانيا خراج مقاتله وهي ضريبه مقطوعه من الناس الزراعي كان يؤخذ نصف الخالص او ثلثه او ربعه، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر. زكاه الخارج من الارض او من الاراضي الخراجيه جمهور اهل العلم ان يؤدى الخراج اولا ثم يزكى ما بقى او ما بقي، هذا كلام جمهور اهل العلم. طيب كيف تخرج الزكاه الخارج من الاراضي المستاجره وهل تكون على المالك او المستاجر؟ ذهب الجمهور جمهور اهل العلم من المالكيه والشافعيه والحنابله واصحاب ابي حنيفه وصاحب ابي حنيفه الى ان من استاجر ارضا فزرعها فالزكاه على المستاجر لا على المالك. طيب هل تجب الزكاة في العسل؟ جمهور أهل العلم مالك والشافعي وابن المنذر وابن أبي ليلى وغيرهم إلى أنه لا زكاة في العسل، لا زكاة في العسل. والراجح من كلام أهل العلم باتفاق أن العسل لا زكاة فيه، لا زكاة فيه، وندخل في زكاة عروض التجارة، زكاة عروض التجارة. طيب نؤجل بإذن الله تبارك وتعالى زكاة عروض التجارة للدرس اللاحق بإذن الله عز وجل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لكم.